وقلت غيرة الرجال على نسائهم فانتهكت الأعراض وكثر الزنا وكثر أولاد الحرام عياذا بالله. أيها الأحبة في الله، لم يشرع الله جل جلاله شرعا إلا لحماية المجتمع وإلا لحماية الناس من الشرور التي تحيط بهم. السهم المسموم هو رسالة لعلاج مرض خطير انتشر في المجتمع، وهو مرض إطلاق النظر إلى المحرمات الذي يترتب عليه كل المخاطر وكل الشرور بسبب هذه النظرة. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محارم امرأة أورث الله قلبه نورا، أورث الله قلبه نورا. السهم المسموم رسالة إلى عيون حائرة في زمان العري. السهم المسموم رسالة من القلب إلى القلب، إلى شباب الأمة، إلى بنات الأمة، إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الدنيا كلها. السهم المسموم أيها الأحبة، الله عز وجل لما أمر بغض البصر قال جل جلاله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أيها الأحبة، الأمر لا يتوقف على مجرد نظرة أو مجرد مشهد في فيلم أو النظرة بريد الزنا، النظر الحرام بريد الزنا. قال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدركا ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناها النظر، واليدان تزنيان وزناها البطش، اللمس زي أختي دي، زي والدتي دي، ده أنا قلب أبيض رابسه. كل هذه الأمور لا تغني عن الحرام شيئا. جبنا خنزير وكتبنا عليه خروف، بقى خروف بقى كده لحمه حلال، هو خنزير. فتغير المسميات لا يعني تغير الأحكام الشرعية التي أنزلها الله جل جلاله لحمايتي وحمايتك وللحفاظ علي والحفاظ عليك. فالله عز وجل لم ينزل شريعته ليضيق على الناس، لا، بل لتسعد في دنياك قبل أخراك. كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدركا ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناها النظر، واليدان تزنيان وزناها البطش، والأذنان تزنيان وزناها السماع، والقلب يشتهي ويتمنى، والفرج يصدق هذا كله أو يكذبه. إذا تحولت هذه الإشارات البصرية والسمعية وبدأت الخواطر وكثرة الشهوة في داخل القلب الإنسان، إذا تحولت إلى الزنا وهو الفرج يصدق هذا كله أو يكذبه، هنا وقعت الكبيرة. أما هذا ما يحدث من النظر، هذين الذنبين، ذنب النظر، من الأمور اللي غالب كل الناس وقع فيه. لذلك في سورة النور، وهي سورة تنير لك طريقك، سورة العفاف، سورة العفاف الذي يسعى أهل الباطل بالليل والنهار ليهدموا أسوار العفاف. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم بعدها ويحفظوا فروجهم. فغض البصر هو الطريق لحفظ الفرج، حفظ الفرج من الزنا، من العادة السيئة، ويحفظوا فروجهم. هذا هو الأمر، ذلك أزكى لهم، هذه هي المكافأة، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. هذا هو التهديد، الله مطلع عليك ويراك. أيها الأحبة في الله، حديثي في ثلاث نقاط: الأسباب، العلاج، الثمرات. أسأل الله جل جلاله أن ييسر لنا وأن يبارك لنا في أوقاتنا، اللهم أمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعرني قلبك أيها الحبيب الكريم، سؤال: لماذا الكثير لا يستطيع أن يغض بصره؟ ليه عينه مفتوحة هيئة أرصاد، عينه على اللي رايحة وعلى اللي جاية؟ وغض البصر مش في الشارع بس، غض البصر في التلفزيون وفي البرنامج، غض البصر في كل شيء، غض البصر شامل مش في الشارع بس. سبحان الله، أولى هذه الأسباب أيها الأحباب الكرام، الطبيب الناجح هو الذي يعالج المرض وليس العرض، هو الذي يعالج المرض وليس العرض. شيء بسيط جدا: ارتفاع في درجة الحرارة، ده مرض ولا عرض؟ ده عرض، نتيجة ليه أسباب كتيرة جدا، ممكن من ضمنها عنده التهاب في الحنجرة عمل له المشكلة دي. يبقى لما أجي أعالج، أعالج السخونة ولا أعالج الالتهاب اللي في الزور؟ أعالج الالتهاب اللي في الزور. ليه؟ لأن أنا وعالجت السخونة ياخد دواء السخونة تروح وترجع تاني، السخونة تروح وترجع تاني. زي بالظبط لما بتكلم مع حد مشغل في توك توكو أغاني ولا في عربيته ولا أنا لو كلمتك عن الأغاني، المرض الأساسي مش الأغاني، الأغاني ده عرض لضعف علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. بتصلي؟ لا. طيب أتكلم معك بعدها في إيه؟ أما مش بتصلي، طب أتكلم معك في الأغاني إزاي؟ طب الصلاة ضايعة، أتكلم معك في غض البصر؟ أيها الأحبة، ضعف الإيمان هو أساس كل مشاكلنا في هذه الحياة، ضعف الإيمان، ضعف الصلة بالله الواحد الديان سبحانه وتعالى. أخبار قلبك إيه مع ربنا؟ قلبك فيه إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. فلما تلاقي عينك مش عارفة تغض بصرها، ما تقولش عينيا باظت، تقول إيه اللي باظ؟ قلبي هو اللي باظ، عاوز يتعمل له فورميت تاني، عاوز نسخة جديدة، عاوز يتغير تاني من جديد. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الحبيب الكريم، لا تسمح لسهام الحرام أن تصل إلى قلبك. رب نظرة وقعت في القلب فوقعت في مقتل، فوقعت في مقتل. وهنا الرسالة أيها الشباب، أي أحد يطلق بصره ليس مبرر كثرة الشهوات وقلة حياء النساء في الطرقات وقلة غيرة الرجال على نسائهم فيخرجن متزينات، ليس هذا مبرر. تقول طب أنا أعمل إيه؟ طيب أعمل إيه؟ ما أعمل إيه؟ طب بص يا عم الشيخ، أنا عارف الدنيا بقت سبحان الله، ولكن رسالة إلى الأب وإلى الأم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث. ده إيه؟ ده مفصولة، أمر منتهي. لا يدخل الجنة ديوث، والديوث هو الذي يقر الخبث في أهله. عادي جدا يرتضي، عادي جدا ان بنته، عادي دي في اعدادي لسه البنت صغيره، لا البنت كبرت، البنت كبرت، لا دي لسه في اعدادي صغيره، فعادي بتلبس بنطلون، تلبس باضي، تلبس مش عارف ايه، تلبس اللي تلبسه عادي. ما هو المجتمع راضي بالمعاصي دي. احبابي في الله، ايتها الام، بنت ابنتك هذه اغلى شيء عندك، ما تضيعهاش. وقسما بالله نظرات الشباب للبنت دي بيحتقروها، حتى الشباب اللي مش ملتزم اصلا. ما هو شباب هو عاوز اي بنت، معلش عاوز يتكلم معاها، يرمي الصنارة عشان يصطاد. لا انا بنتي بميت راجل. تعال شوف الجامعات يا عم الحاج، قاعدين مع بعض كانهم في بيوتهم. تعال شوف الجامعات، شوف المدارس دلوقتي، شوف الشباب بيعمل ايه في ليلة راس السنه. والله عز وجل انذاراته كثيره، ولكن قليل من يفهم، قليل من يفهم. شرب مخدرات، زنا وشهوات ومعاصي، هل تظن أنها تمر هكذا؟ وما كان ربك نسيا. الشباب بيبص للبنت دي عاوز، لا بنت سهلة معايا، يقدر معلش يتكلم، بنت سهلة. انت بترخصي بنتك، بترخصي بنتك. كام شاب شافها اتفتن في دينه، واحد شافها شهوته صارت، راح اتفرج على فيلم إباحي في ميزان سيئاتك. بنت في سنك قالت الله شوف البنت دي، في منتهى الشياكة، ده بنت ستايل، لبست زيك، كان ممكن تبقى لابسه لبس شرعي بس اتفتنت بسببك في ميزان سيئاتك، والدايره شغاله والاعداد ما بيوقفش. ايها الاب، غر على زوجتك. الزينة هذه لك في بيتك، ليس للناس، ليس للناس. المسلسلات والأفلام قاتلت النخوة في قلوب الرجال. هو شايف أقل حاجة في الأفلام. إيه يا جماعة، لنحذر أيها الأحبة. لو أود أن أطيل النفس في هذه النقطة، ولكن إن أخذه أليم شديد، دي ما تنساهاش. امبارح حريق في برج كامل في دولة من الدول نتيجة احتفالات بالمليارات، كان تطعم فقراء المسلمين كلهم. إن أخذه أليم، ربنا لو أخذ الأخذة بتوجع، بتوجع. ما تستهنش، ما تقولش عادي، افتح هتشوف الموقع ده في ايه، واكلم البنت دي على الفيس، واكلم دي ومعايا رقم دي ومعايا رقم دي ومعايا. ان اخذه اليم شديد، شديد يا اخوانا. كيفيه غض البصر، السؤال الذي يطرح نفسه، كيفيه غض البصر. سريعا، رقم واحد، البناء الايماني في قلبك، البناء الايماني في اخبار ايمانك ايه مع ربنا. ومن أسس هذا البناء الصيام. ما بقدرش أصوم، يبقى أنت مش عايز تتعالج. عاوز تتعالج، أغلب أدوية المناعة المريض بيستمر عليها بالثلاث شهور. مريض عنده أنيميا بياخد علاج بالثلاث شهور، ياخد حديد ثلاث شهور. طيب أنا عايز أتعالج يا أخواني. أنا بتكلم النهاردة لقاء خطبة اليوم غير أي الخطب السابقة كلها. إحنا عايزين نعالج مرض منتشر، نعالجه كلنا سوا بإذن الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ليه؟ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. خد بالك، أغض للبصر يعني عشان اللي يغض بصره قبل الجواز هو اللي هيغض بصره، بل هيزداد غضا على غضه بعد الزواج. يعني ما تقولش اديني ببص وبص على الرايحة واللي جاية واللي هنا واللي في كل حتة وبسمع وبشوف، ولما اتجوز بغض بصري. لا لا، انت كده قلبك هيبوس كده. لا، غض بصرك قبل الجواز عشان تعرف تغض بصرك بعد الجواز، الامر يزداد معاك. طب ومن لم يستطع يا رسول الله؟ ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية. فعليه به بالصوم، والصوم غير الصيام. الصوم درجة أعلى من الصيام، تصوم عن الأكل والشرب وتصوم عن الحرام، فعليه بالصوم. طيب هتصوم؟ أصلا ما بقدرش أصوم. طب أنت عندك مشكلة مش عارف تغض بصرك، ما أنا ما بقدرش أصوم، يبقى أنت مش عايز تتعالج. اللي عاوز يتعالج لازم يقوي نفسه بالله عز وجل عشان يعرف يتعالج. أولى خطوات العلاج دي البناء الإيماني. بتقوم الليل؟ نعم بتقوم الليل، لأن كنت بصلي التراويح في رمضان، يعني ما قمتش ولا مرة الأسبوع ده. لا، الإيمان هيبقى هش. بتسمع دروس عن ربنا؟ لا، ده أنا الموبايل كله مليان ألبومات، الشعب والأفرنج كله موجود على الموبايل عندي، مسحتهم؟ لا. طب إيه، في إيه؟ طيب القرآن، قراءة القرآن؟ لا، قرأتش قرآن. طب بتسمع قرآن؟ لا. طب قل لي بالله عليك، الكباية بقت فاضية، الكباية فضيت، فسهل جدا انك تحط عليها نظر حرام، تحط عليها أغاني، تحط عليها معكسات، تحط عليها شهوات، تحط عليها غيبة، تحط عليها كل المعاصي، لأن الكباية بقت فاضية، قلبك بقى فاضي، فسهل جدا إنه يتملى بالشهوات. اتنين، شيل هم الدين بقى، شيل هم دينك. ما أنا لو قعدت كل شوية، كل أكبر قضية بالنسبة لك هي قضية الشهوات، البنات، الحق، هتفضل قاعد زي ما أنت كده مش هتتحرك. أقسم بالله أكبر شيء يجعل هذه الشهوات تحت قدميك بإذن الله عز وجل هو إنك تشيل هم الدين. أذكرك بس بشوية أشياء. أنت أمتك هي أكثر الأمم التي تضرب بالنعال وتذبح ويسفك دماؤها في جميع أنحاء الأرض، ولا عزاء لحقوق الإنسان، ولا عزاء لأمتك، بتتذبح في كل حتة، الأمة بتتذبح في كل مكان. أمة الإسلام أصبح ضعفت يوم أن ضعف الدين في قلوبنا. أمتنا هزلت يوم أن هزلنا وضعفنا. نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: ستتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. كل واحد بيجيب دول الجوار علشان يلا خش كل في أمة الإسلام، هي كلها قطع فيها. كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير. ده انت أمة المليار. بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. لما قلبك وتلاقي نفسك ضعيفة، خش على النت واكتب، شوف الفيديوهات في كل حتة، هتلاقي يعني انت لو كتبت اكتب اي حاجة هتلاقي الحمد لله كتار، هتلاقي سبحان الله. ايها الاحباب الكرام، عاوز تعالج الشهوات في قلبك، اصرف بصرك. سألت النبي عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. انت ماشي في الشارع بلاش بقى النظرات اللي هي في كل حته، ماشي عمالت تقرأ اسامي المحل، عمالت تبص حواليك ايه لا، وانت ماشي ما تقطعش رأسك. المسلم عزيز رفع رأسه، ارفع رأسك بس عينك في الأرض وعينك ماشية كده. وعود نفسك على النقطة دي. الواحد بيشوف بعض الشباب ماشي كده، فما بتديش نفسك، انت اخرك الجزء قدامك ده، ما بتديش نفسك فرصة انك تلف شمال تلاقي واحدة، تبص يمين تلاقي واحدة، تبص في كل حتة تلاقي حواليك. لا، انت امشي كده، لو جت عينك على حاجة اصرف بصرك. واكمل مع حضراتكم بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على خير عباده الذين اصطفى محمد النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه، وعلى كل من صار على نهجه واتبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، عاوزين نعالج نفسنا من إطلاق البصر، مجاهدة النفس. تقيلة شوية والأجر بتاعها عظيم. نبي الله يوسف لما دعته امرأة العزيز وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله. قال: معاذ الله، ما اقدرش اعمل كذا. نبي الله يوسف قالت، ولا لما قالت امرأة العزيز: لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. البجاحة دي، هي البجاحة دي موجودة في المجتمع، اما الحياء بينزع. ان لم تستحي فاصنع ما شئت، كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. عارف يعني كلمة أصب إليهن؟ الصب هو ميل القلب، يعني يا رب لما صرفتش عني كيدهن أنا قلبي ممكن يميل، قلبي ممكن يميل، وأنا مش عايز كده يا رب. فاستعصم، اعتصم بالله سبحانه وتعالى. ايه المشكلة بتاعت عدم غض، مش قادر تغض بصرك؟ ابكي بين يدي الله عز وجل وقول له يا رب احفظ بصري، يقينا بالله هيحفظ بصرك، يقينا بالله والله سيحفظ بصرك. استعجاهد نفسك، تذكر هذه الآيات. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. نفسك تضعف، قويها، أصرخ بداخلك وقل لها وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. حينما تأتي وتضعف نفسك أو تعرض أمامك المعصية ذكرها، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. حينما تضعف نفسك ذكرها، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله. اصبر هترتاح، دوس على نفسك قل لها اتعدني، اتعدني، ذكرها أنه كما تدين تدان، كما تدين تدان. هذه النظرة التي تنظرها سترد عاجلا أم آجلا. تعمل علاقة محرمة بسبب النظرات، ما هي نظرة فابتسامة فموعد فلقاء، كما قال أحمد شوقي. دلوقتي نظرة فزنا على طول، نسأل الله الستر والسلامة. جاهد نفسك بكل ما أتيت من قوة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منها. أنا مش هنظر للحرام، مش هبص، ربنا هيبدلك خيرا منها بفضله ومنه سبحانه وتعالى. جاهدت نفسك، بنيت الإيمان في قلبك، حملت هم أمتك، اقفل الباب، اقفل باب الفتن، اقفل باب الشهوات عشان ما تجيش تتلسع في الآخر تقول أنا اتلسعت. أيها الأحباب الكرام، قال الله عز وجل في سورة النساء: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ويريد الذين يتبعون الشهوات، السؤال البسيط المنطقي: يا شباب، يا آباء، ايه لازمتها القنوات دي موجوده في عندك في الرسيفر؟ ما بسمعهاش. هتتسمع انت بتقلب عاوز تجيب قناه قران، دوست رقم 11، بدل ما تدوس 11 دوست 111، دوست 111، عينك وقعت على حاجه حرام ليه يعني؟ وهي ايه لازمتها اصلا؟ ايها الاحباب الكرام، يا شباب، اصل يعني انا بسمع فيلم، ولا اصل في ثانويه عامه فبسمع هو فيلم واحد بس اللي بسمعه طول الاسبوع. البنات بقى انا هو مسلسل واحد اللي متابعاه طول الشهر. الامهات برضو نفس القصه. في ايه؟ في ايه يا جماعه؟ الله عز وجل قال: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. نظر محرم اللي في الافلام والمسلسلات، الشهوات اللي اصبحت منتشره في الافلام والمسلسلات، اشاعه الفواحش والمنكرات اللي بقت في الافلام والمسلسلات. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. شهوات منكرات. احد المخرجين لما بيسألوه: ما ترضى ان بنتك تكون في مشهد من مشاهد ان حضرتك بتعملها؟ قالوا: ايه المشكلة طالما هي كبرت تعمل اللي هي عايزاه. طبعا الدماغ دي معروفة كويس. ايه الدماغ دي؟ الله عز وجل قال عن قوم لوط لما قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لا، هو عايز زنا وعاوز أفلام فيها قلة أدب. أصل بناقش قضايا المجتمع. تخربت المجتمع. الشباب دلوقتي بتطلع أغنية، الشباب كل العيال الصغيرين بيغنوها في الشوارع دلوقتي. الشباب الصغيرين والبنات الصغيرين عارفين دلوقتي انت بتسمع حاجات دي وانت ماشي في الشارع. تبقى قاعد في بيتك التوك توك مسمعك في بيتك لغايه بيتك. الناس ما عادش الناس بتتكسف، ما عادش بقى في الحياة قتل بسبب الشهوات دي. الاغاني والكليبات، ايه لازمتها القنوات دي؟ قنوات الكليبات والاغاني والافلام. يا جماعة، حافظوا على بيوتكم، حافظوا على أولادكم، حافظوا على بناتكم. نار الشهوات لما بتشتعل سببها التساهل. ده فيلم. الفيلم ده فيه نساء المفروض تغض بصرها، كان ما تغضش. أصلا أنا بسمع برنامج اللي هو بتاع مش عارف إيه، المذيعة. ما هي المذيعة طلعة متصنفرة، أجمل زينتها طلعة بيها طبعا، يعني تطلع قدام الناس كده بشكلها وحش ما يصحش. فطلعة متزينة وحضرتك بتنظر وعينك قاعد مبحلق. شيء طبيعي إن الراجل يجي بعد كده يقول: سمرتي مش عجباني. بعد ما شالتك وقفت معاك وبقت زوجتك وحبيبتك ورفيقة عمرك، مش عاجبك؟ ما هو الشهوات بيعمل كده. باختصار شديد، من أكثر الأمراض دلوقتي، أمراض، سامحوني، أمراض أحباب الكرام، النظر للمحرمات يفسد عليك أهلك، يفسد عليك زوجتك، يفسد عليك المتعة الحلال، يفسد عليك، يفقد الغيرة في قلبك. عينيك اتعودت شايف الـ والكلمات اللي هي لها مغزى معين بتتقال في الأفلام. قصدي فيلم كوميدي. لا لا لا، فيلم كوميدي. الفيلم الكوميدي ده فيه ايه؟ فيه ايه؟ سبحان الله. أيها الحبيب، سريعا غض بصرك لتفوز بالجنة. اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم. غض بصرك لينير الله قلبك. بعدما ذكر الله عز وجل في سورة النور آيات غض البصر، ختمت في بآيات الله نور السماوات والأرض. غض بصرك لتسعد بقوة الفراسة ونور البصيرة ونور البصيرة. فمن غض بصره عن محارم امرأة أورث الله قلبه نورا. أحد السلف يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن الحرام لم تخطئ له فراسة، لم تخطئ له فراسة. أيها الأحباب، غض بصرك لتسعد وتحفظ قلبك لتنجو بإذن الله جل جلاله. أيها الأحباب، الموضوع ما كملش، حاولت بقدر الاستطاعة، ولكن بعد الخطبة بإذن الله عز وجل نجاوب أي حد عنده سؤال بإذن الله سبحانه وتعالى، نفتح قلوبنا البعض بإذن الله سبحانه وتعالى، نرجو من الله سبحانه وتعالى خطوة جديدة بقى. دوسنا على مرض عايزين نقضي عليه، نقضي عليه بإذن الله سبحانه وتعالى، نقضي على الفيروس اللي بقى منتشر دلوقتي. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وأعيننا من الخيانة، وأعيننا من الخيانة برحمتك يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا رب العالمين. هذا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون إليه إلى الجنة ويلقى به في نار جهنم. اللهم لا تعذبني حتى لا يقول عذاب من دل عليه. وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على خير عباده الذين اصطفى، محمد النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه، وعلى كل من صار على نهجه واتبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين وبعد. زي ما طبعا في غض البصر للرجال، في غض البصر للنساء، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. طيب ازاي المرأة بقى، البنت بقى تغض بصرها ازاي؟ البنت تغض بصرها ازاي؟ غالبا الرجل لما بينظر بيختلف عن المرأة، نظرات الرجل بتختلف عن نظرات المرأة. المرأة تهزها الحاجات العاطفية، يعني تسمع كده تمثيلية تركية ولا حاجة ولا كورية ولا ميدن شاينا، فالحاجات دي بتأثر فيها جدا. أما أنا بقول لك ليه المسلسلات دي بتدمر بناتنا وشبابنا؟ هي شايفة يا السلام، يعني فارس الأحلام، يا سلام يعني يبقى رومانتيكي كده، يبقى حاجة كده ما تقول لمصر ولا اللي فيها كده، فاهم؟ فتبدأ مسألة الشهوات عز وجل، تبدأ هي حاطة في دماغها. في بنات فعلا يا أخوانا ما بتغضش بصرها لما تشوف ولد كده، يعني إيه الأمور ده؟ أمور إيه بس؟ حاجة غض بصرك. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. سو كيوت، ده فظيع، يعني ده حاجة كده يا سلام. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. طب إزاي بقى البنت يغضضن من أبصارهن وهي قاعدة هي والست الوالدة وعاملين والفيلم شغال وشايفة يا ماما المزادة الممثل ده أمور عسول عسول عسول إيه يا حاجة غض بصرك. فتبدأ بقى المشاكل كده. فإحنا لازم كل واحد فينا يحافظ على بيته ويحافظ على أهله ويحافظ إنك تعلمهم علموا الصح وعلموا الغلط بالراحة. فشاب صغير اسمعوا فيلم ثاني شاب دول فاسبستون ربنا يبارك فيكم يا رب. فاحنا أرجو من الله عز وجل إن احنا كده نكون حاولنا بقدر الاستطاعة إن احنا كل منا موضوع غض البصر. يا رب في حد عنده أي سؤال؟ ما شاء الله يا اخي الله العظيم الواحد اي حاجه اي سؤال اي حاجه في اللي احنا قلناه يعني اي حد عنده اي حاجه يقول. لا ده ننزل عسل قاعده يعمل حاجه ننزل فلات يا الشنطه يعني. انا جاي بقى حاجات للحبايب شكرا طول بقى لا والله مش شوكولاته الله شفت على الشوكولاته تلاقي الدنيا ما شاء الله الله مستعان. فغض البصر يا اخوانا من العبادات اللي عايزه مجاهده عايزه مجاهده فعلا وعايز انك تكون صادق مع نفسك. الموضوع يا اخوانا ما عادش خد بالك موضوع ان الشباب بس والعزاب لا الواحد بقى بيفاجأ أو مش بيفاجأ ناس كبيرة يعني بقت عادي الحاجات دي تشتغل في المحل ومش قلت لكم مش عارف القصة دي قبل كده ولا لأ. يوم عرفة قبل المغرب بساعة لقيت محل وأنا معدي كده في الشارع لقيته مشغل إيه يا عم ده الحاجات اللي بقت عادي المجتمع بيرتضيها ها البارتي بتاعت الحفل السنوي ها والحفل بمقام مش عارف ايه وال خدوا اقول لكم على حاجه وستذكرون ما اقول لكم كل اي شيء بيرتضيه المجتمع هيبقى عادي بعد كده ايه المجتمع اي شيء يرتضيه المجتمع هيطفي عليه ان هو بقى حاجه عاديه وزي الفل ببساطه. ادي امثله ولا بلاش؟ صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شويه شويه تبقى كل حاجه زي ما كلمتكم قبل كده عن موضوع الافراح والحاجات اللي بيحصل فيها والكلام ده كله عادي بقى. دلوقتي المجتمع ارتضى ترضى يا ابني ترقص مراتك في الشارع تيجي عندنا كده في شارع بورسعيد وترقص مراتك؟ لا طبعا ازاي ما اقدرش. طيب كمان طب ما انت بترقصها في القاعه ليه؟ ده ليله العمر يا شيخ. ما انا هو برضه هرقصك ليله العمر برضه في الشارع مش راضي ليه؟ فكره ان المجتمع بيرتضي ايه وما بيرتضيش ايه ما عادش ربنا بيرتضي ايه وما بيرتضيش ايه صح. بس هي دي النقطه. فوجب علي وعليك ان انا وانت نخاف من الله سبحانه وتعالى إن إحنا نغير حالنا مع ربنا سبحانه وتعالى. ها قبل ما أختم حد عنده أي سؤال؟ ذا كتيب كده جميل جدا إن شاء الله عجل اسمه خليك أسد. خليك إيه؟ خليك أسد. تعال يا همسة وزع كده على الشاي والورد. ما خدتش من ده يا ابني؟ ده انا اعطيك يا ابني مش هتاخد في رمضان منه. يا مين عاوز يبقى اسد؟ اتفضل. لا لا تنقض الوضوء. لا خد ده ادي الشاي والله. الله اسمك ايه؟ نديم. اسمك ايه؟ نديم. سنك ايه نديم؟ سنة الرحمن. ايه؟ سنة الرحمن. ربنا يحفظك يا حبيبتي. يلا هيا يا جماعة، مين تاني هنا ما خدش؟ الشباب الصغيرة الجميلة حمزة، وما حمزة خد. شفت المرة دي؟ شفت أنا المرة دي بوزعهم ببلاش، ما قلتش مين بقى مين ياخد. كل اللي خد إن شاء الله يقوم الليل النهاردة بصوت الرحمن، ماشي؟ هم أصلا ما أحبش أوزع حاجة ببلاش بصراحة. ثانية واحدة، لا ده هيستفادوا منها جدا. لا هم الشباب بقى يعملوا حاجة. ربنا يبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يلا آخر نسخة بقى معايا من الكتاب ده مع بعضكم بقى، ماشي؟ مع بعضكم.